الذين يعني يحسنون هذا العمل الظاهر ذهبوا لأنهم إما في كتاب أو تحت تراب. الله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.